طيب قبل أن نتابع، نحن أمس سامحونا ما قرأ، اتفقنا كل يوم نأخذ 3 من إخواننا من الهند، أمس أنا نسيت سامحوني، فحتى لا ننسى اليوم أعطيهم المايك. مين قرأ أمس؟ يلا من على اليمين، من على اليمين. أنت قرأت اللي بالأرض، أنت من الهند؟ قرأت أمس؟ يلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاء يجب أن تعتنوا بالحاء جميعا، يجب أن تتدربوا على حرف الحاء. أح حا حو حي، أح حا حو حي. الرح وليس الرهماني، الرهماني هذا حرف بين الحاء والهاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. القاف المكسورة لا تبالغ فيها، المستقي تقي فقط، لا تقول المستقي، مكسورة هذه ضعيفة. اهدنا، اهدنا الصراط والمستقيم، صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعطي جارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله بك. قرأت أنت؟ قرأت سابقا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله بك. طيب الآن عبد الكريم شماع فينه؟ ولقد وصلنا لهم القول. لا تقطع القلقلة عما بعدها، ولقد وقد و على طول، لا تقول ولقد وصلنا، هذا الفصل ما يصح. ولقد وصلنا، ما زال ما زال، ولقد وقد و ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، قالوا آمنا به إنه الحق

فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه وله الحكم وإليه ترجعون بس صوت الجيم وإليه ترجع أحب الصوتها وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلى لا ما في وقف ارجع قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون بارك الله فيك ليث أنت يلا أعطينا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون بارك الله فيك توفيق وينه ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم ميم ساكنة بعدها فاء مظهرة فقلنا هاتوا برهانكم يا ابني أنت عم تعمل برهانكم ليس هذا إخفاء هذه ميم ساكنة بعدها فاء مظهرة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون بارك الله فيك تحب تقرأ جاره إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال لنا ما في وقف لتنوء عبي صدرك هوا لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هنا الفرح بمعنى البطر، البطر بطر النعمة، انتبهنا، وليس الفرح الذي ضد الحزن. الله عز وجل لا ينهى العبد أن يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، انتبهنا. نعم، فهنا الفرح بمعنى البطر، بطر النعمة، يصير يرمي النعمة هنا ويرمي، انتبهنا، يسرف الإسراف. نعم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من يا أخي لا تقل قابله، الباء ساكنة، قابله، فخفض الفك يكون عند اللام، قابله وليس قابله. من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. طبعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا موقف من مواقف يوم القيامة، يوم القيامة في مواقف عديدة، ففي موقف من المواقف لا يسأل أحد، وفي موقف آخر فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. انتبهتوا كيف؟ بيجي واحد بيقول لك يا أخي هذا القرآن، مرة بيقول ما في سؤال، مرة بيقول في سؤال، بيقول له بحسب، لأن مواقف القيامة ليست موقفا واحدا وإنما مواقف. انتبهنا؟ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بارك الله فيك، انت حافظ القرآن؟ بس ما شاء الله تلاوتك ممتاز. كيف عندك إجازة مالك حافظ القرآن؟ انت من الأردن؟ شفت، كشفتك، الله يهديهم إخواننا بالأردن، أكثر جدا هذا الباب، هذا الباب مو معروف يا ابني، الإجازة على مر العصور الماضية ما تكون إلا لمن يحفظ القرآن غيبا، لكنهم فتحوا هذا الباب وانفتح بقوة رهيبة، وهذه الإجازة يجب أن تغير إلى شهادة إتقان تلاوة القرآن. قلت هذا لإخواننا أنا في جمعية المحافظة على القرآن، قلت لهم هذا الكلام، ما بصح، لا يستوي بالعقل، يعني كده بالعقل، لا يستوي من حفظ ومن لم يحفظ. فنحن حتى ما نغلق الباب نهائيا، أمثال حضرتك اللي مو حافظين نعطيهم شيء اسمه شهادة إتقان تلاوة القرآن. هلا أنا أشهد، أنا أيمن السويد أشهد أن تلاوتك ما عليها كلام وأنك أهل لتعليم الأحكام، لكن ما أقول أجزتك، الإجازة على مر العصور الماضية كانت لمن يقرأ مثل قراءتك لكن غيبا، فأنت عندك شرط مختل اللي هو الحفظ، شايف أخي؟ فلا يستوي من حفظ ومن لم يحفظ، فيعطى أمثال حضرتك شهادة إتقان تلاوة القرآن، نشهد له بأنه متقن ونأذن له بتعليم الأحكام، وأنا آذن لك الآن بتعليم أحكام التلاوة وتصحيح التلاوة للطالبين، لكن إجازة لا. ولساك شاب، ليش ما تحفظ القرآن؟ عميل برنامج، أنا عم بنصحك، عميل برنامج. هذا الشباب لن يدوم، والله مثلك أنا كان دقني سودا، شوف هلأ ما في ولا شعرة سودا هيك، وانت بكرة حتصير مثلي انت، فالآن اغتنم، احفظ كل يوم نصف صفحة، لا تقلي مشغول، كل الناس مشغولين، نصف صفحة وراجعها تاني يوم، واحفظ نصف جديد وراجعهم، نصف سالي وراجعهم، بدك تراجع، لأنه اللي بيحفظ وما بيراجع مثل قلته، فتلاوتك ممتازة. وإذا حدا من زملائك أو أحبابك طلب منك تصحح له تلاوة صحيح، وأنا أذنت لك، تمام؟ مين علي حمزة؟ يلا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن، لا بدك تعطي الراء مشددة مكسورة، يبسط الري، طري الطاء مفخمة، ننتقل بعدها إلى راء مشددة مكسورة، يبسط الري، يبسط الرزق، لا لا يبسط طر طر وليس طر، انت عم تروح من طاء مفخمه لراء مفخمه، هذه الراء يا ولدي مدغمه في الراء المكسوره، طري، فالمدغم ياخذ حكم المدغم فيه، انتبه. يلا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن، يبسط الري، طري طر وليس طر، وضح الفرق ولا ما وضح؟ الظاهر ما وضح، وضح؟ يلا سمعني، يبسط الري، أيوة هذه مضبوطة، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها، أي ويكأنه، هدول كلمتين، وي كلمة وكأن كلمة، لكن العرب يقولونهما وراء بعضهم هاتان الكلمتان كثيرا، فمع مرور الزمان صاروا يكتبونهم كأنهم ايه كلمة واحدة، مثل نعمة، نعمة أصلها نعمة ما، إن الله نعمة ما يعظكم به، لكن من كثر ما بيقولوا نعمة ما نعمة ما نعمة ما شو صاروا يقولوا نعمة، انتبهنا؟ لكن في الكهف أصلها لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو الله، فمن كثر ما يقولون لكن أنا لكن أنا شو صاروا يقولوا لكن، تبهنا؟ هذه أيضا وي كلمة تقال عند التعجب، وي، إلى الآن أهل الحجاز إذا تعجب بعضهم من شيء يقول وي وي، يعني إيه؟ يعني إلى الآن مستعملة هذه الكلمة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. بارك الله فيك.